السنة. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. إلى أن قال جل وعلا: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فرعون أسامهم سوء العذاب، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، فتنة وترك عظيم، فهو من المفسدين في الأرض. فامتن الله على بني إسرائيل عندما استمعوا إلى نبيه صلى الله عليه وسلم على موسى وعلى نبينا الصلاة والسلام، واستسلموا وانقادوا لشرع الله ولسنة رسوله موسى عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، وتحصنوا بالصبر وأخذوا الصبر جنة، فكان الجزاء من جنس العمل. أن أهلك الله سبحانه وتعالى الطغاة فرعون وهامان وجنوده، ومكن لبني إسرائيل في الأرض. وسبب التمكين إقامة شرع الله وتوحيد رب العالمين والصبر على ذلك إلى الممات. ثم كان من بني إسرائيل ما كان، فبعد الآية بعد أن قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. قال البشر: وجاوزنا لبني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما كان لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، مهلك ومدبر، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإن أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. ذكرهم رب العزة، رب العزة جل وعلا: وما زال العهد قريبا بهم. نجاهم من أبغى الطغاة وأشد الجبابرة. فلما جاوز به موسى عليه السلام البحر قال: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم بعد ذلك لما أمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة ويحاربوا ما فيها من أعداء الله ورسوله، قالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فاصرف بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. فبين جل وعلا أن التمكين له أسباب، وبعد التمكين شروط لو سار عليها المسلمون حكام ومحكومون والتزموا به استمر هذا التمكين. ولربما يكون التمكين صوريا استدراجا عندما يوصل الى امر الحكم بغير شرع الله وبغير الوسيله الشرعيه. يقول جل وعلا: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبه. في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا لربهم وحجوا له وصلوا ووصلوا روحهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ودعوا إلى الله وسائل شرعية على علم على بصيرة على منهاج النبوة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لن تصل الأمة إلى التمكين بل هو استدراج سيتحول إلى هزيمة عاتم عاتاه الله وإياه من الصور بيقين يوم تخاف من فرعون أن يقتل ولدها يذبح أبناءها ويستحي نساءها فألقى في قلبها حسن الظن بالله والثقة واليقين الذي فقده كل الناس إلا القريب من رحم الله يطلبون ما عند الله بغير طاعته وإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته والتمكين لشرع الله من أعظم ما عند الله فلا ينال إلا بطاعته فألقى في قلبها اليقين فانظر إلى امرأة المخافت على ولدها القدر في الماء الجاري في النهر يقين وثقة وحسن ظن بالله كما في أذكار الله كما في صحيحين من حديث البراء بن عازب إذا أويت إلى مضجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت من الصغر وربي أبناءنا على داب الله الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ظل طوال عمره ليس في الفترة المكية فحسب من بداية أن بعثه الله وهو يكرر قولوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إقامة بشرع الله على منهاج رسول الله على منهاج الفرقة النافية الذي قال عنها صلى الله عليه وسلم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولذلك عاقبة الأمور تطبيق لشرع الله منع الاختلاط أن تجلس النساء في بيوتهن وقرن في بيوتكن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولى لا اختلاط بين النساء ولا بين الرجال والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ملك موضع أقدام الجبابرة والملوك إلا بما كان يطلب من الأمة أن تنبذه يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا سنن كونية وشرعية وقواعد مضبوطة بالكتاب والسنة والإجماع الأم لا تتغير ولا تتبدل فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته إن ألقي في قلب أحد من الأمة أنه سيفعل الحرام ليصل إلى ما عند الله فهذا من وحي الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ونحن على أعتاب شهر كبير من أسباب التنكير في الأرض أن نتعبد إلى الله بهذا الشهر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان من شهد منكم الشهر فليصم وعلى صلى الله عليه وآله وسلم ليبين عظم هذا الشهر فقال ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب امر عظيم جدا فالامه أن تغتسل الأم مما قدمت أيديها، مما جوف الأمة إلى تقديم مئات الآلاف واتباعها للأموال والأحوال والدماء وسقوط ليبيا وسقوط العراق من قبل نفس الأمر وسقوط سوريا واليمن هناك وتقسيم ليبيا، فساد مستشفى عظيم. فحرمة الميت فحرمة المؤمن المسلم عند الله أشد من حرمة الكعبة. تعالى قام الناس إلى بحار الدماء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وأصبحت مصر بين فك الأمن وتقطع الدول، ويستمر التقطيع والتجريح ليقاموا وتقام دولة إسرائيل. فقرأوا إن شئتم بروتوكولات سماع صهيون التي دبرت وتنفذ حرفيا. ادخلوا على مواقع النت وقرأوا هذه الخطط التي تنفذ فينا حرفيا. نسأل الله السلامة والعافية. فدعوة من الله سبحانه وتعالى لمغفرة الذنوب من صبر الله إيمانا واحتسابا ابتغاء مرضاة الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه ليبين هذا الخير، إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه قيام الليل، والمرء إذا صلى وظل في المسجد في التراويح حتى يفرغ الإمام وينتهي من آخر ركعة كتب له هذه الليلة قيامها وإن ذهب إلى بيته ونام، فلا يتعجل فيترك الوتر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم أنه من حديث عائشة بعد أن صلى الوتر صلى ركعتين. قال الإمام النووي في شرح مسلم هذا دليل على جواز الصلاة بعد الوتر، فلا حرج فلا تترك الإمام. قال وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمر في غاية الجوع، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، خير عظيم. فلا تجعل هذا الخير يتفلت من أيديك ولا تكن من الخاسرين. والبخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من عبد يصوم يوما ابتغاء وجه الله في سبيل الله إلا بعد الله بينه إلا بعد الله وجهه ما بينه وبين النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم 70 خريفا 70 سنة. كذلك رسول الله عليه وآله وسلم في مراهما محمد وغيره من حديث أبي أمامة قلت يا رسول الله مرني بأمر ينفعني، وفي رواية مرني بعمل، قال عليك الصوم فإنه لا عد له لا مثيل له ولا شبيه له. فأعاد عليه يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك الصوم فإنه لا عد له. فأعاد يا رسول الله مرني بعمل، قال عليك بالصوم فإنه لا مثيل له لا مثيل له. أمر عظيم الصيام منه. والإمام أحمد في مسنده قال قال صلى الله عليه وآله وسلم الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. والقائل في رواية عند الإمام أحمد أيضا الصيام جنة وحصن حصين من النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم في مروض عباد يبين معنى الصيام الذي يغفر ما تقدم من الذنب. من صام رمضان وعرف حدود له. من صبر الله وعرف حدوده وتحقق مما ينبغي أن يتحقق كفر ما قبله أبدا. وبصائم لا يأخذ من صيامه إلا الجوع والعطش. من صبر الله وعرف حدوده عرف ما أمر به وما ينبغي له أن يفعل عرف الأمر والنهي فالتزم الأمر واجتنب النهي واستمر على نهي الأمور وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ. قال كفر له ما قبله فتكفير ما قبله من الذنوب وكذلك مغفرة هذه الذنوب أتقدم من الذنب لرجل عرف حدود الله وتحفظ في صيامه في ليله قبل نهاره يذكر ربه ذكر القرآن يجعل صيامه جنة يقيه صيامه أن يزل في معصيه فيغفر الله له ذنبه ما تقدم من ذنبه. هناك رواية ما تأخر قال الحافظ فتح الباري وهي رواية رجالها ثقات ولكن اختلف على هذا الحديث في إرساله ووصفه. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أياما معدودات إذا أتت أول ليلة في رمضان أتت آخر ليلة يمر كمن المرء فتنبه ولا تجعل الشياطين شياطين الإنس أن يسحبون من تحت قدميك بصعق الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليقل إن ويريدون أن تضلوا السبيل، فقال تعالى: والذين من أهل الكتاب يؤمنون الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. على غير حال نرجو الله أهل الفسوق والفجور والصلاح كيدا في الإسلام والنظام الإسلامي، فأعدوا مئة مسن أتى فيها عتاة الفجور في مصرنا أئمة، هؤلاء الأئمة الذين قال الله عليهم وجعلهم أئمة يدعون إلى النار، أئمة السر والفجور والفسوق، ليأخذوا البيوت المصرية بل العربية من خلال قناة الله ليفسدوا على الناس دينهم. فاعتبروا يا أولي الألباب أنت مستهزئ وسراق العقيدة وضربك بالنصاب، فابخل بعمرك وبدينك كما قال الحسن البصري في مراه ونعيم في كتاب الأولياء، دينك لحم ودم لحم ودم، فتجعل أحد كائن من ذلك أن يسرق منك دينك، يصرف منك عقيدتك، أن يصرف منك صيامك صلاتك. دقيقة واحدة أمام هبة على امتحان العبد الذي أفسد البيوت الإسلامية، وأنت تنظر إلى الفسوق والفجور الذي ما يكون إلا بين الرجل وامرأته في الظلام في حجرة نومه على النار تدار شهوته ويفسد صيامه، فلا تكن غبيا بل كن فاطنا، فالمؤمن كيس فطن. هذا الشهر يسلسل ويقيد فيه الانسان نفسه الاماره السوء، ربنا سبحانه وتعالى ساعدك على العباده فسلسل وقفل لك مرض الجن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، استعذ بالله ولئن استعاذني لأعيذن من؟ قال ربنا في حديث القدسي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، من علي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، والصيام مفروض عليه، من أفضل ما يتقرب به إلى الرب مفصول عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه، اذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. هذا هو الذي ان استعاذ ربه اعطاه وان استعاذه اعانه، فالامه كلها الا القليل مما رحم الله يستعيذون ويدعون، والله لا يستجيب الا لمن كان على منهاج النبوه، ولئن استعاذني لاعيذنه ولئن سالني لاعطينه، فكونوا على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفوا على دينكم من سراق العقيده، وقفوا على صيامكم، هذا شهر يغسل فيه المرء مما قدم طوال السنه، فلا تبقى بوقتك، فانت ووقتك لله وللقدره، والله خلقكم ما تعملون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عباد الله نحن على اعتاب شهر مبارك، هيئ فيه نفسك وهيئ فيه ولدك وهيئ فيه زوجك، ان تستقبل هذا الشهر المبارك وكن على المنهج الصحيح، ان يتقبل الله منك صيامك وزكاتك، فان زللت فتبت فربنا سبحانه وتعالى يحب توبه عبده بعد الزله والزله والزله، فقيم نفسك وتقرب الى ربك، نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وان يتقبل منا صيامه وقيامه. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فايسر لنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم انا نسالك ايمانا يبشر قلوبنا ويقينا وصدقا. صادقة. فنعلم أن هنا يصيبنا إلى ما كتب لنا فأعطنا بمصائب فمنقص من خشيتك ما تحوم به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تنورنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وهم إلى الحق حقا وزرنا اتباعه وإلى الباطل باطلا وزرنا اجتناب وهم حبك لنا الإيمان وزنوا في قلوبنا فكاتب لنا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم قيد هذه الأمة أمر رشيدا يعز فيه أهل طاعتك اللهم قيد هذه الأمة أمر رشيدا يعز فيه أهل طاعتك اللهم قيد هذه الأمة أمر رشيدا يعز